بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي يورثكم حياة أبدية في نعيم سرمدي لا يزول ولا يفنى. حياة أبدية في نعيم سرمدي يعني أبدي في الدار الآخرة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس أي يستلبوكم ويصطلموكم بسرعة. هذا فضل الله عليهم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أي ابتلاء ومحنة أو سبب في الإثم والعقاب وأن الله عنده أجر عظيم. إن تتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم هداية ونورا أو نجاة أو مخرجا. الفرقان الهداية والنور أو النجاة أو المخرج أو كل هذه الخيرات هداية ونورا ونجاة ومخرجا من كل ضيق وغم إن تتقوا الله. إن وإذ يمكر بك نعم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليحبسوك أو ليقيدوك بالوثاق القيود يعني. وأمكرون وأمكر الله والله خير الماكرين. إن هذا إلا أساطير الأولين يعني قال المشركون عن القرآن إن هذا إلا أكاذيبهم المسطورة في كتبهم يعني الأولين الأكاذيب التي كتبت في كتب الأولين. فوصف القرآن بأنه أساطير الأولين هذا افتراء وكذب. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. المكاء هو الصفير بالفم والتصدية التصفيق. المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق نعم. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يعني ندما وتأسفا. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أي فيجمعه ملقا بعضه على بعض نعم. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين يعني عادة الله في المكذبين لرسله وهي الإهلاك والاستئصال وهذا تهديد لهم. وقاتلوهم أيها الموحدون حتى لا تكون فتنة يعني شرك أو بلاء بترك قتالهم. فإما أن يكون الشرك حتى يعم وإما أن يكون البلاء والافتتان بهم والعياذ بالله. ونسأل الله النفع.